قدم يعني أثرها يعني ظاهرا جدا فيها، ولكن إن محى شيئا فشيئا من مسح أهل الشرك به أو تمسح أهل الشرك به، فلذلك إن محى كثير من هذا، وبقي شيء من الأثر في هذا، وأظن أنهم وضعوا فيه شيء من الرصاص وكذا لبقاء الأثر. وهذا الحجر كان من الجنة كما جاء في بعض الأحاديث، ووافق يعني نزلت الآية هذه بموافقة عمر رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام ركعتين من ركعتين الطواف بعد الطواف، ويقرأ هذه الآية وهو ذاهب للصلاة في هذا المكان. والناس الآن جهلا يمسحون وبعضهم يطوفون حوله، وهذا من الجهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر رضي الله عنه في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو قال: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني وقال: هذا من صحيح الحديث. وروى فعل عمر رضي الله عنه أو موافقة عمر لكتاب الله أو لله عز وجل وموافقة رب العالمين سبحانه وتعالى عمر، ذكر عمر في إحدى الروايات أنه ما قال قولا أو تحدث يعني بحديث في مسألة إلا رجا ونوى يعني بنيته أن يصدقه الله فيما يقول، وهو الملهم كذلك. نعم. وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وروى أبو حاتم الرازي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث، أو قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو حجبت النساء، فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي